اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة. أخرجه مسلم. التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل واحد منها صدقة، يعني له أجر الصدقة، أجر الثواب. صدقة كما لو صدقت بالدينار أو الدرهم وسبحت. ولهذا لما جاء الفقراء، لما تنافس فقراء المهاجرين وأغنياءهم، وجاء الفقراء يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدخول بالأجور، يعني ولم نستطع أن نشاركهم. قال: وما ذاك؟ قالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. قال: أفلا أدلكم على شيء؟ إذا فعلتموه سبقتم به غيركم، ولم يأتي أحكم منه، ولم يأتي أحد من مثل ما أتتم، إلا من قال، إلا من زاد على ذلك. قال: ولا يصلي. قال: تسبحون الله 33 بعد دبر كل صلاة، تسبحون الله 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33. فعلم الأغنياء، فجعل الأغنياء يسبحون ويحمدون ويتصدقون. فجاء الفقراء مرة أخرى إلى النبي، قال: يا رسول الله، علم إخوان المهاجرون بما قلت ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. التنافس في الخيرات.